كيف يقسم الإنسان بآيات الله؟ كيف يقول؟ كيف يقول؟ يقول قسما بآيات الله. طيب إذا يمكن الجواب، لأن القسم بآيات الله قد يقسم بشيء من المخلوقات، وكل المخلوقات من آيات الله. قد يقول، قد يقسم فيقول أحلف بالسماوات، أحلف بالكعبة، أحلف بالرسول والنبي وما أشبه ذلك، هذا حرام ولا يجوز، حرام لا يجوز لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بل قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأما إذا حلف بآيات الله الشرعية كالقرآن مثلا، قال والقرآن المنزل على محمد ما فعل كذا وكذا، فهذا لا بأس به، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى يجوز الحلف بها، فيجوز القسم بالله أو بأي اسم من أسمائه أو بصفاته. فقال الذي، أما الذي يقول أقسم بآيات الله، فنحن نسأل ماذا تعني بآيات الله؟ إن قال أنا بآيات الله الليل والنهار والشمس والقمر فهذا حرام وحرام، إن قال أريد بآيات الله القرآن فهذا جائز ولا لا؟ جائز، لأن القرآن من صفات الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.